تبيعنا عشقنا تباركنا بحب السيدين سمعنا أطعنا وبالطاعة قلنا للخميني خميني أي قائشقا افتخار أست لوايا دولة حق برقرار أست